عطشان يا برق السما، بموت من طول الغياب، بموت من كثر الظما، وانا على متن السحاب. خطاك في عيوني صواب، حبك بقلبي منتحي، مكتوب ومقدر كتاب، نكش بحجر ما ينمحي. عطشان يا برق السما، بموت من طول الغياب، بموت من كثر الظما، وانا على متن السحاب. خطاك في عيوني صواب، حبك بقلبي منتحي، مكتوب ومقدر كتاب، نكش بحجر ما ينمحي. اصفق جناحي في هواك، مشتاق لك ميت عليك، القلب من حرقات غلاك، وده بلا موعد يجي. أصفق جناحي في هواك، مشتاق لك ميت عليك، القلب من حرقات غلاك، وده بلا موعد يجي. عطشان يا برق السما، بموت من طول الغياب، بموت من كثر الظما، وانا على متن السحاب. يا برق السما، بموت من طول الغياب، بموت من كثر الظما، وانا على متن السحاب. جيت في الموعد وراك، وش صار مدري وش حصل، كان السبب ذولا وذاك، أبعتبر عذرك وصل. معذور من عقب التعب، مسكون قلبي بالعذاب، مالي على الدنيا عتاب، ولا على الغالي عتاب. ما جيت في الموعد وراك، وش صار مدري وش حصل، كان السبب ذولا أبعتبر عذرك وصل. معذور من عقب التعب، مسكون قلبي بالعذاب، مالي على الدنيا عتاب، ولا على الغالي عتاب. أصفق جناحي هواك، مشتاق لك ميت عليك، القلب من حرقات غلاك، وده بلا موعد يجيك. عطشان يا برق السما، بموت من طول الغياب، بموت من كثر الظما، وانا على متن السحاب. عطشان يا برق السما، بموت من طول الغياب، بموت من كثر الظما، وانا على متن السحاب.